وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك، شرح ابن عقيل، الموضوع إعراب الفعل، نواصب الفعل المضارع. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن صبة وإن عدم، لا فأنا أعمل مظهرا أو مضمرا، وبعد نفي كان حتما اضمرا. بقي بين كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا إن خفي. بالتبه هي أنت المصري هي أم الباء، لها أحكام ليست لغيرها من النواة، أحكامها منها أنها تعمد النص المضارع مظهر وتعمل المضارع النص مقدرة جوازا أو أجوبة. نحن الآن دخلنا في محل الذي وتعمل كمان المضارع يعني النص يعني بعد مظهر أجوبة، مثل إذا كانوا بين لا ولا نجد، مثل قوله تبارك وتعالى: هي لا يعلم أهل الكتاب أن لا يعلم أنت مدغم في لا من هذا، لكن ظاهرة هذا تعمل هناك في هناك، وهذا المحل واجب إظهار. هذا معنى قول ابن مالك: وبين لا ولا من جديد التزم، وبين لا ولا من جديد التزم التزيم التزيم كمان فيها رواية ثانية، والتزيم إظهار والتزيم إظهار عندكم التزيم بالبناية، وأما في سورة يعني هنا واجب هناك إظهار. إذا كانت مظهرة يجب أن تنصب وجوبا، إذا كانت مضمرة وجوبا أو جوازا، تواوج وجوبا في محل الوجوب واجب وفي محل يعني الزواج واحد، سواء ظاهرة أو مقدرة، لا فرق بينها مظهرة ولا مقدرة. انتبه، إلا أن هذا المحل فقط هي التي هو الذي أظهر. إذا كانت بين لا مجرم وبين لا، مثل قوله تبارك وتعالى: لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يعلم لكي نعم أن هي التي نصبت المضارع، واضع واجب إظهارها هنا. وأما المواضع حقة الوجوب فتأتي الأسعار، هذا معنى قول ابن مالك: وبين لا ولا من جديد إن تزيد إظهار أن نصيبة وإن عدم وإن عدم لا. هذا الدليل ورد كمان على ابن هشام الذي يقول إنها تنصب المضارع مقدرة الوجوبة، بين لم يستعمل هذا ليس المحل. لا، إذا عدم لا فأنت هنا أعملها مظهرة أو مظهرة، هذا الدليل على أنها ما يجب يعني تخميرها بعد لم يستعمل. واضح. وقوله تبارك وتعالى كمان: وأمرت أن أكون أول المؤمنين، ظهرت هنا لأنها ما معها لا، لو كان معها لا لا ظهرت وجوبا، وهناك يجوز تقدير مثل قوله تبارك وتعالى: نعم يدخل الله المؤمنين بالمؤمنات، قدرت هنا المضارع هناك مقصود بها المضارع جوازا، ولكن ابن هشام ما ادري ما كتب عليها، هل هو هذا ولا في كتبه هذا؟ امشي بعد الان وبعد الشيخ مكانه بعد كان المنسيه تسمى هذا اللام هناك لام الجحود؟ ولما تسمى لام الجحود؟ لأنها لا تقع إلا بعد النسل. النسل هو الجحود. هذا لا حتى شيء معناه نفلته عن نفسه. وهذا ولذلك تسمى اللام هذا لام يس لام الجحود. لا تقع إلا بعد كان المنفي. دواو بصيغة الماضي مثل وما كان الله يعذبهم الكثير، ولا بصيغة المضارع مثل لم يكن الله ليغفر لهم. هذا آخر. وهناك واجب تقدير بعد نصف تعالى. هذا ما نقبل في المالك وبعد نصف تعالى. وضميرة الناقبة المضارع بعد كان المنسية، سواء كان هذا بصيغة الماضي مثل قوله نحن قوله تبارك وتعالى وما كان الله يعذبه، أو بصيغة المضارع مثل ما كان الله يغفر له، لم يكن الله يغفر له، ما كان الله ليذل المؤمنين. كذاك بعد أو إذا يصلح. وكذلك تقدر أو تقدر كان أنت مذوبا بعد إيش؟ بعد أو بمعنى إذا أو إذا يصلح. مثال أو مثل لأكل من الكاسرة أو نكلم أو هناك بمعنى إلا هذه مطرة المدارة بعد أو ما زلت بعد أو تجربة دوام أو هذا بمعنى إلا مثل هذا المثال أو بمعنى إلا مثل لا أكل من الكاسرة أو نكلم آخر مدارة هناك لأن هناك واجب الضمان يمشي خاصة بين نواصب المضارع بأنها تعمل مظهرة ومضمرة وتظهر وجوبا إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية نحو جئتك لئلا تضرب زيدا، وتظهر جوازا إذا وقعت بين لام الجر ولم تصحبها لا النافية نحو جئتك لأقرأ ولأن أقرأ هذا إذا لم تسبقها كان المنفية، فإن سبقتها كان المنفية وجب إضمار أن نحو ما كان زيد ليفعل ولا تقول لأن يفعل، قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ويجب إضمار أن بعد أو المقدر بحتى أو إلا، فتقدر بحتى إذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا، وتقدر بإلا إن لم يكن كذلك، فالأول كقوله لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قالت الآمال إلا لصابر أي لا استسهلن الصعب حتى أدرك المنى. أدرك منصوب بأن المقدر بعد أو التي بمعنى حتى، وهي واجبة الإضمار. والثاني كقوله وكنت إذا غمست قناة قوم، وما بمعنى إلا وكنت إذا غمست قناة قوم كتبت عقوبها أو تستقيم إلا أن تستقيم، أو هناك بمعنى إلا أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، فتستقيم منصوب بأن بعد أو واجبة الإضمار. وبعد حتى يا أخي هذا يعني الحروف التي تقدر بعدها تنصب أنت المضارع بعدها وجوبا في اللسان العربي خمسة حروف هذا أحسن. ما هي أول لم الجر بعد لم الجر؟ الثاني بعد أو بمعنى إلى أو، الثالث بعد حتى، الرابع بعد فاء سببية مصدر القطاع القطاع. الخامس بعد واو المعية واو التي تتضمن معها المصاحبة المعية مثل قوله تبارك وتعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم علم الآية وأعطنا فيها المثال أعلم أول الآية ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أعرف يا غالب كما تعرف حظي حظ السؤال عنك أول لا تقدر عليه إيش أي المغرب نعم الأول ولو يعلم بس الشاهد بس يعلم لا أعرف الآية كلها ولما بمعنى إيش أوش ولما دينات يا شيخ لا جزء يا شيخ بمعنى ايه؟ بمعنى الا بمعنى يعني لا رؤوس لا تخرج ولا شيء بمعنى الحين يا شيخ بمعنى الحين بمعنى الحين يا شيخ بمعنى رؤوس رؤوس بمعنى الحين بمعنى الحين مما هذا حدث النفس التي تنفي وتحمي المضارع من الاستقبال والحال الى الماضي هذا لما يعلم الله هذه لما هي التي تجزم المضارع واما لما لقولته تحتاج الى فعل الشكر جواب الشكر ولكن لا تجزم المضارع مثل قوله تبارك وتعالى لا تجزم مثل قوله تبارك وتعالى ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلقتموني واما لما خلق في فرق بينهما هذا الذي ترفع يدك واحد ما ينبغي لك امسك يعلم فعل المضارع لما ايش يعلم الله يعلم فعل المضارع مجزوم بلما علامة جزم السكون لما هذا بمعنى ايش حرف ايش حرف نفي وجزم واحد يعلم فعل المضارع مجزوم بلما علامه جزم السكون وحذف بالكسر في انتقاء الساكنين ولما يعلم الله فاعل الله فاعل مرفوع علامه الجزم ولما يعلم الله الذين جاهدوا الموصول مبني على الفتح نعم بمحل نصب مفعول به طيب جاهدوا فعل الماضي مبني على الضم صار يبيعوا يا جماعه ولو فاعل جملة من الفعل فهي صورة الموصول لها محل في الإعراب لا محل لها ولما لأنها صورة الموصول ولما لم يكن لها في مكان العربية يعني محل أي حق لأنها يا شيخ جزء من الموصول لأنه كالجزء من الفعل يقول ابن مالك الكافية التي طبعته جامعة أم القرى هذا اللي ما تدعو سينها ها يقول ابن مالي وقيلة لمنصول منه كالعجل ووصلها حتم وسبق لم يكن كالعجل كعجوز الشاف كالجزء من المنصول واضح لا تعمل ليس لها محل همس واو المعية لا محل لها من العراق طيب يعلم فعل المضارع صدام مضمر وجوبا بعد اول المعين بجواب النفس هناك محض ولا غير محض اما اذا وقعت بعده واو هذا بعد نفسي غير محض ما حكمه لا تنصب ان يكون مرفوع ما تنصب الفعل المضارع هذا يوجد الان نعم الصابرين الفاعل يعلم ضمير مستتر جواز تقديره هو راجع الى من؟ راجع الى الله الى الضد الله ايوه امسك الصابرين مفعول به منصوب على مصر الياء ايوه هذا من هو؟ انه جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم هناك حقيقي ولا مجازي ولا غير حقيقي ملحق هذا حقيقي حقيقي وليمه؟ لانه وصف استكمل الشروط استكمل كم الشروط هذه؟ الشروط الصفة خمسة أبداً سبعة على السابقة يقول الألفية ها؟ أنت تكون الطوفة انتبه أصل لمذكر العاقل قال يتم من التاء ومن التركيب قال يتم من التاء وليس نص منها وليس على أزرة على الثلالة فلما يتكيب ينذكر طوفة أبن مذكر مذكر عاقل عاقل خالد قال يتم من التاء ليس من باب أسعد سعداء ولا من باب سعداء ولا من ما يستوي فيه المذكر والمؤنث وإن ضاف إلى شرط من هذه الشروط فليس الجمع هذا جمع مذكر بل يلحق جمع المذكر هذا الفرق بينه أنت أنا أبغي تحفظون هذه الأشياء لأنكم أنتم يعني طلبة يا شباب أنا الآن حافظ هذه الشروط وأنتم ما تحفظون وأنتم كذاب وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم حتم كجد حتى تسر دحزا انتقلنا إلى الحرف إيش ثم الحرف من الحروف التي بعد حتى ينصب المضارع بأن مضمر وجوبا بعد حتى مثل قوله تبارك وتعالى نعم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا منك أمسك حتى الوجوع الموت أيضا بعدها وما دخلت عليه بحل جر لا جر المضارع منصوب بأن ما هو مذهب الطوف الذي يقولونه هي الناقدة حتى هذا حرف جر حرف جر لا يدخل عن الفعل أنه مدخول يا شيخي ويعلم أصفادلين ليش تعرف ويعلم أصفادلين وما دخلت عليه معطوف على ما خبر وأن يعلم أصفادلين فهم العاطف واو هذا وأن يعلم أصفادلين أن هناك مقدر بعد المضارع وهو المعية تعطف لا هذا ما هو قول المعية التي يمكن ما تعطف معناه تضمن معنى المعية بعضهم يقول أنه ما دخلت عليه في محل الصوت عن معه خطأ هذا مفهوم بعدهم الواو لأنه يقول بعد الواو المعية هذا غلط حتى خرجون ما علق الناس بعدها الناس المضارع هذا لا أعلم أنا ما أمشي ولكن يجوز هذا يجوز هذا يجوز وعلم الله وعلم الله أستاذ الله لماذا أن هناك وما دخلت على المحلول بالله أنصر وبعد حتى هكذا ومما يجب إضمار أن بعده حتى نحو صرت حتى أدخل البلد فحتى حرف جر وأدخل منصوب بأن المقدر بعد حتى هكذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا ولكن المضارع لا ينصب بعد حتى بأن مضمرة وجوبا هذا مقيد إلا إذا كان المضارع هذا بمعنى الحال بمعنى الاستقبال أو مؤول بالمستقبل أما إذا كان يعني المضارع هذا بمعنى الحال أو مؤول بالحال لا ينصب بل يعطى وجاءت القراءتان يعني تبعيتان قراءة المرس تبعية قراءة أهل المدينة وقراءة حفظ تبعية تبعية حتى يقول الرسول للناس هيا على قراءة الحفظ ولذلك يحتاج المدركون الذين يفكرون كلام الله أن يدرسوا القواعد العربية حتى يعني يوجهوا القراءة الذي ما درس القواعد العربية ما يعرف يوجهه هذا الكلام الصحيح إذا قلت لي واحد كيف توجه قراءة حفظ حتى يقول الرسول بالنص وكيف توجه كمان قراءة سبعية وكيف توجه قراءة كذلك نافع بس حتى يقول الرسول بالنص المضارع هناك حالة النص في قراءة حفظ مؤول بالاستقبال بمعنى الاستقبال وأما في قراءة وصف نعم مؤول بالحال وبالحال واضح هذا معنى قوله ولذلك الشافعي رحمه الله يقول الإمام الشافعي لا يجوز لأحد الذي ما درس القواعد العربية ورمت الأصول ودرس البلاغ أن يفسر كلام الله لئلا يهلك نفسه ويهلك غيره ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص كل ما الذي نصب المضارع لم يسبقه طلب ولا لا أشف أنه حتى ينتهي هذا في الدرس الخارج في الدرس هدايا وهو المعيش ما هو في هذا وهو هناك ليس للمعيش هذا معطوف عليكم من خالق ياتيك هذا ولا يجب كمان تكبيره في هذا المحل وإن عالت من خالق فعل معوطي نصبه أن ثابت الأمر الحديث هذا داخل في أين الاسم الخالق وما هو من هذا أنت غلطان في هذا هذا في جواب النفس وأما تلك عالت من خالق أن هناك يجوز إظهاره ويجوز تقديره إضماره خلينا لا تدخل علينا هنا وجد قدامه إذا جاء أسألني أنا مستعد عارف ما يأتي هل هي واو المعية أم ليس ما هو ليست أم واو المعية معطوف على على على, على, على ما قال عليك من خالص ايش هو اسم الخالص يجي خالص هذا مش هذا مش ينزل على قول ابن مالك والفعل ومن بعد الجزاء يقترن لا أو هذا نعم هو هذا لأن الفعل هناك بعد الجواب يجوز رفعه يجب كمان في النواقض الجواز والفعل من بعد الجزاء يقتضي بالفاء او بالذي بتثبيت القبيل فيها نعم فيها ويعلم قراءه النص سبعيه ويعلم النص ويعلم قراءه حرف هي ويعلم ولكن تطبق عليه القواعد ما جاءت مش في هذا المحل لا تدخلنا نحن تغطل عن الجزاء واضح ولا خليك حتى يجب هناك جواب إذا جاءت أسألني إن كان حالا أو مؤولا بالحال وجب رفعه إليه الإشارة بقوله وتلو حتى حالا أو مؤولا بإرضى عنا وانصب المستقبل وتلو حتى حالا أو مؤولا بإرضى عنا وانصب المستقبل المضارع التي وقع بعدك حتى يجوز لك فيها وجهان الرفع الرفع على انها ايش بمعنى الحال النصب على انها بمعنى الاستقبال واضح انصر وكلها حتى حالا فتقول سرت حتى اضمع الله او مؤولا تلو حتى حالا او مؤولا بيرفع عنا ايها المخاطب كلمة حتى المضارع الذي وقع بعد حتى إذا كان إيش بمعنى الحال أو مؤول الحال منصب المستقبل منصب المضارع الذي وقع بعد حتى إذا كان بمعنى الاستقبال أو مؤول بالمستقبل هذا همشي فتقول سرت حتى أدخل البلد بالرفع إن قلته وأنت داخل في هذا بمعنى الحال ولذلك رفع وكذلك إن كان الدخول قد وقع وقصدت به حكاية تلك الحال نحو كنت سرت حتى أدخلها وبعد فجواب نفي أو طلب مخضين أن وسترها حتى قصد الآن ذكرنا كم الحروف التي ذكرناها يجب إيش نصب المضارع بعدها مضمرا وجوبا ذكرناها والآن عندنا ايش اثنان فاء بالواو ماذا دخلنا في الحرفين الفاء السابع يا شيخ الحرف السابع هذا الحرف السابع ما هو الحرف السابع فاء السببية من نواصب المضارع نحن ما ذكرنا الحروف أولا تسأل عن العدد أنا ما أسألك عن عدد النواقض. النواقض كلها كم؟ 10. وصلنا الآن في الساعة، ولكن تقسم إلى 8 في المثال العربية. قسم ينصب الفعل بنفسه وهي 4: أن المفردية، وكل المفردية، ولن وإذن. وأما ضم 6 هذه لا تنصب المضارع إلا بإيه؟ لأن بواسطة أن مضمرة الوجود أنا هذا. أما عن هذا يعني مضمرا مقدرة جوازا أو مقدرة وجود. الجواز واحد، ما هي؟ لام التعليل أو بعد واو أو فاء أو فما ياتي معطوف المضارع هذا على اسم الخالق كما يعرف. نعم هذا جواب. وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب. محضين أن وسترها حتم النصب. ما نصب أن، ما نصب أن، نصب نصب أن للمضارع حتم مباشر. مضمرة واجب، واجب الإضمار بعد فاء سببية وبعد واو المعية، ولكن بشرط أن تكون الفاء هذا أو الواو جوابا للطلب بأنواعها، بأنواع الطلب الثمانية. محضين بشرط أن يكون الطلب هذا والنفي هذا محضين خالصين. أنتم ما تعرفون الفرق بين النفي المحض والنفي غير المحض، ولا بين الطلب المحض والطلب غير المحض. وهذا درسته. لا ينتقف المحض، لا ينتقف فيه إلا نفي المحض. ليس يكون خالص ولا ينتقف فيه إلا، ولا ينتقف إلا لا يسقل. وهكذا هذا نفي المحض، الطلب المحض مثل ايش؟ ما اتيتك الا الله الروح، ولما بعد الباب ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ويعلم هذا الطلب المحضر. هذا نفي الطلب المحضر. نعم نفي. اسمع، وبعد فهو سببية مثل له. نحن ما نبغى نمثل القواعد العربية الا للقرآن او بالعربية شعر العرب. ألا تدمر؟ ألا تدمر؟ نفي ولا طلب؟ طلب يا شيخ. طلب ولا النفي؟ طلب ولا النفي يا شيخ؟ النفي لا يقضى عليه فيموت. ما تسكت يا شيخ؟ انت ما تقدر تسكت. انا بالضبط اسكت. ليه ما سكت الجماعة؟ سكت الطلب عشان يفهم الناس. الطلب لا يقضى عليه فيموت. هذا طلب؟ هذا نفي. هذا نفي. هذا نفي. نفي المحض. المحض. هذا نهي. هذا نفي نفي نفي. روح. لا تغلب. لا تغلب. إذا رد واحد هذا آية في كتاب الله لا تلحد. لازم إذا سئل واحد عن الآية يتفقه حتى يأتي بالجواب الصحيح ولا يغلط في الجواب. وإن هذا كتاب الله لا يجوز الإنسان أن يعرضه باللحن ولا بالغلط. انتبه. طلب المحض يا شيخ. طلب المحض. هذا طلب المحض. طلب المحض يا ناف سيري. وين الطلب غير المحض؟ الطلب غير المحض أن يكون باسم الفعل. أن يكون الطلق المحض أن يكون باسم الفعل تكون صهن سأحدثك صهين صهين صهين صح سأحدثك صح سأحدثك بالرفع لا يجوز النصر هنا ولما يعني الطلب ليس محض ولما لم يكن إنه باسم الفعل هذا ما هو صح هذا بمعنى سكوت طلب طلب محض ايش الفرق بين صح وبين سكوت الفارق بينهما يا مسكين اسكت فعل يا شيخ صح كمان بمعنى سكوت من جهة المعنى ومن جهة ومن جهة العمل لكن صح فعل وصح فعل أنت نسيت ما ذكر لك من عقيل فوق النسيت الفارق بين الصهب وبين السكوت ما تعرف الفارق بينهما؟ إيش هو؟ والأمر إن لم يكن النون محل هذا لا يقع فيه وصل والأمر إن لم يكن النون محل فيه وصل خلاص هو حي قبول ونسكت لا يقبل النون هذا الفرق بينهم هذا انتم ما تحفظوا يعني الذي تقدم من القواعد